كذلك قائد السيارة يصلي، لكن لا نرى لقائد السيارة أن يصلي، لأنه لا بد أن ينشغل إما بالصلاة وإما بالقيادة حفظك الله. ولا شك أن مقامه مهم، وأن محافظته على سلامته وسلامة من معه وسلامة ماله أولى من النافع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.